غرهم بهذه الدنيا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، أولئك هم الخاسرون. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. طيب استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، يعني كيف؟ يعني لاحظوا مثلا تجي خاطرة من الشيطان يدعو الإنسان هذا لعمل معصية. الأصل إنه الإنسان المتيقظ يعلم أن هذا الداعي ممن؟ من الشيطان، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من الشيطان، ويحدث نفسه هكذا حديثا إنه لو عمل هذه الخطيئة ومات عليها فإنه على هلكة. ولذلك هنا استحواذ الشيطان على الإنسان أنه يغفل عن هذه اللحظة من ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وحزب الشيطان هذا يكون تركيزهم فقط على ماذا؟ على الدنيا كيفما كانت. فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني مش كل حقيقة الدنيا يعلمونها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الإنسان هذا الذي استحوذ عليه الشيطان نسي أنه سيموت وأنه سيبعث وأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيحاسبه، ونتيجة الحساب هذا إما جنة وإما نار. فعاشوا فقط للدنيا ومن أجل الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والله سبحانه وتعالى يذكر هذا الإنسان الغافل ويخبره بهذه الحقائق، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم اعلموا. لاحظوا اعلموا، يعني ينبغي أن يكون أن تكون هذه الحقيقة علم، زي واحد زائد واحد يساوي اثنين. ماذا نعلم يا رب؟ قال اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يعني هكذا الإنسان إذا عاش للدنيا فقط كأنه بس جلس يلعب ويلهو والسلام. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ويضرب مثل لهذه الدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يعني لاحظوا لما ينزل المطر كيف تخضر الأرض وتصبح كذا خضراء جميلة تعجب الإنسان، وهنا الكفار يعني الزرع. أعجب الكفار نباته ثم تصير ثم يهيج، أي هذا الزرع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يعني هذه نهاية الزراعة، زرع يبدأ أخضر ويكبر وتنتهي المسألة بتلك الفاكهة وينتهي الأمر بها، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا يبين الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، يقول اعلموا علم إنه هذه حقيقة الدنيا، وأن حقيقة هذه الدنيا منتهية، وأن مصيركم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، والنهاية إما عذاب وإما مغفرة. يبين الله سبحانه وتعالى أنه الذين لم يستجيبوا أيضا لهذه الحقيقة ولهذا العلم، يقول الله سبحانه وتعالى عنهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يعني صيروا كذا في ناس بالدنيا هذه غفلوا عن حقيقة الآخرة ولقاء الله وحساب الله لهم، وعاشوا فقط للدنيا باستحواذ الشيطان عليهم، فأصبحوا هذا ذري لجهنم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء ولقد ذرأنا، لاحظوا ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يعني لاحظوا الإنسان عندما لا يدرك حقيقة الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى في الآخرة وحساب الله له ونهاية المطاف جنة أو نار، الله سبحانه وتعالى قال هؤلاء مثل البهائم، بل البهائم أحسن منهم أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن يبين الله سبحانه وتعالى أنه من لم يستجب لنداء الله سبحانه وتعالى ويعلم حقيقة هذه الدنيا ويعلم حقيقة الشيطان وأن هناك موت وبعد الموت حساب ونهاية هذا الحساب جنة أو نار، قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم ذري جهنم، ذرأنا لجهنم. طيب هنا ينشأ سؤال، يقول واحد طيب كيف المخرج؟ كيف يخرج الإنسان من هذه الغفلة؟ كيف يخرج الإنسان من هذه الغفلة ولا يصير من الغافلين؟ لاحظوا الشيطان، الله سبحانه وتعالى قال أن الشيطان أنساهم ماذا؟ ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ولما أنساهم ذكر الله أصبحوا من هؤلاء الغافلين. إذن للخروج من هذه الغفلة ليس إلا ذكر الله، ولذلك يأتي أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن لكل واحد منا بقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يبين الله سبحانه وتعالى إذن أن المخرج من هذه الغفلة ومن استحواذ الشيطان هو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى له صور مختلفة، وسنبين فقط في هذا اللقاء نمط من أنماط ذكر الله، لكن ذكر الله له أشكال مختلفة. مثال من ذكر الله سبحانه وتعالى، واحد فكر أنه يعمل خطيئة، فكر أنه يعمل خطيئة، وهذه الفكرة من من؟ من الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى الخطيئة. هنا إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى يقول طيب الله يرانا والله نهانا عن هذه الخطيئة، وبالتالي ينبغي كذا أنه أنا أخاف من الله أن يعاقبنا، هذا برضو ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو ذكر عملي شعوري، فبموجب هذا الذكر يمتنع عن الخطيئة، يمتنع عن الخطيئة. لكن نأخذ الذكر العام، الذكر العام اللي هو ذكر الألفاظ، والتي ستؤدي إلى ذلك الذكر، يعني قصدي الذكر الخاص اللي هو ذكر الأوراد الذي سيؤدي إلى الذكر العام، أن الله، أن الإنسان هذا يذكر الله في كل أحواله. الله سبحانه وتعالى يقول يا مؤمنين أنتم تدخلوا في ظلمات، ومن أجل خروجكم من هذه الظلمات ليس لكم إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب ظلمات إيش؟ أكيد مش الليل والنهار، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة، ومن ظلمات الأهواء والشهوات إلى نور الاتباع، الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الباطل إلى نور الحق. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وبعدين كثيرة هنا تلاحظون كثيرة من حق من؟ من حق ربي، يعني اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الإنسان، بمعنى لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول فاذكروني أذكركم، وتصوروا ذكر الله الإنسان كيف سيكون، سيكون بهدايته وبإعطائه ما يوصله إلى غايته، ولن يترتب على هذه الهداية وهذه العطايا إلا أن الإنسان ماذا؟ يشكر الله، فيقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي حديث عجيب حقيقة يا ابني، ولا تستغربوا كذا لو قلت لكم، يعني هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن لله ملائكة، لله ملائكة جوالون في الطرق سائحين، هذا ولا معهم شغل الملائكة، يعني مش من اللي يكتبوا الحسنات والسيئات، هذا معهم وظيفة واحدة فقط، تدروا أي شيء؟ يحضروا هذه المجالس، مجالس الذكر، يعني كذا يعلم الله إيش من علامة يجعل الله لمجلس الذكر، فيدرك هؤلاء الملائكة السائحين هذه العلامة فيتداعون فيما بينهم. يعني تصوروا كده في ملائكة لله في الأرض جعل لهم بغية فين في مجالس الذكر، فيتداعون فيما بينهم هلموا إلى بغيتكم. يعني يعلم الله لو كشف الحجاب الآن في جلستنا هذا، يعلم الله كم الملائكة الحاضرين معنا بموجب كلام رسول الله بموجب هذا الحديث. فتحفهم الملائكة إلى السماء الدنيا، ويسألهم الله سبحانه وتعالى هذا السؤال: كيف تركتم عبادي؟ ماذا يصنعون؟ ولما نقول الله عبادي هنا أكيد مش عباده كلهم اللي في الأرض، هنا السؤال لمن؟ لعباده الجالسين في حلقة الذكر، يعني كذا بالاسم فلان وفلان وفلان كيف تركتمهم؟ فيجيبون هؤلاء الملائكة يقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم، وطبعا هو يسألهم وهو أعلم، لكن هذا السؤال ما هو؟ رفع ذكر للمجلس وأهل المجلس. فيقول لهم الله: هل رأوني؟ فيقولون: لا. قال: فكيف لو رأوني؟ قال: فتقول الملائكة: لو رأوك لكانوا أشد حمدا وتمجيدا وذكرا لك. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: ماذا يطلبون؟ يعني إيش جابكم أنتم للمجلس هنا؟ أكيد تريدون رضا الله، تريدون الجنة، ماذا يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقول: ما رأوها يا رب. فيقول: ماذا لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد طلبا وحرصا لها. فيقول الله سبحانه وتعالى: ومما يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. فيقول الله سبحانه وتعالى لهم: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول الله لهم: فماذا لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد خوفا وهربا منها. لاحظوا ذا الحين الله يسألهم هذه الأسئلة وهو يعلم طبعا، لكن هذه الأسئلة رفع لذكر الحاضرين. لاحظوا النتيجة من هذه الأسئلة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول لهؤلاء الملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. يعني لاحظوا الكرم من الله سبحانه وتعالى للحاضرين في مجلس الذكر: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، بس في واحد ما جاش من أجل الذكر، أجا في معه غرض، أجا لغرض معين، ما جاش يعني لحضور مجلس الذكر. فيقول الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني حتى لو جاء واحد كذا لغرض آخر مش من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يكرمه بجلسته مع هؤلاء. فيقول الله: هم القوم لا يشقى جليسهم. وهذا نوع من ذكر الله سبحانه وتعالى لمن؟ للذاكرين، كما قال: فاذكروني أذكركم. ومن ذكر الله سبحانه وتعالى أبنائي إنه في جنة، والجنة هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث بديع هكذا في ليلة الإسراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم الخليل عليه السلام ليلة الإسراء. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم: أقرأ أمتك مني السلام. يعني تصوروا كذا ليلة الإسراء، إبراهيم الخليل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: بلغ أمتك مني السلام عليه السلام، أقرأ أمتك مني السلام وقل لهم أن الجنة طيبة تربتها، قيعان غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني أنت كذا اللي جلست تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كذا خلي خيالك يشتغل معك، أنت تغرس بالجنة الشجر التي تريدها. وأخبرهم أن الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هذه بعض فوائد الذكر. فالله سبحانه وتعالى الآن يأمرنا بهذا الذكر. السؤال هو: كيف يتحقق مننا الذكر عمليا؟ يعني واحد قد يحضر محاضرة زي هذه ويحصل له كذا شوق ويبدأ يذكر الله وبطال. كثير ما تحصل عند كثير من الناس، يروحهم في حالة من الروحانية ويذكر الله بقوة ويوم يومين وبطل. طيب كيف ننظم أنفسنا بحيث نصبح من الذاكرين الله كثيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ لنا المسألة بحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقول لأمته: معقول قد بلغ العجز بواحد منكم إنه ما يقدرش يكسب باليوم 1000 حسنة؟ يعني لو قال لنا مثلا 1000 ريال أكيد كلنا شي نحرص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا 1000 حسنة. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قال: يسبح لله 100 تسبيحة. يعني تصوروا كم تاخذ 100 تسبيحة؟ انه يجلس واحد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، 100 تسبيحة معه 1000 حسنة. او تحط عنه 1000 خطيئة. هذه كذا تشويق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك شوف انت ما انتش خسران، يعني في مسألة ستقوم بها تقريبا مش 5 دقائق، وتسبح لله 100 تسبيحة معك هذا الأجر 1000 حسنة، أو تحط عنك 1000 خطيئة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه، معنى ذلك أنه ده يكون ورد يومي، تلزم نفسك هكذا أنك تسبح لله في اليوم 100 تسبيحة، وتختار الوقت الذي تريد، تختار لك الصباح الظهر العشي، المهم تختار لك وقت لهذه التسبيحة 100، وتلزم نفسك في القضاء. يعني إذا جاء يوم ما عملتهاش تعمل 100 تسبيحة هذه حين تذكرها، تقول والله اليوم ما عملتوش، ولا أمس ما عملتوش التسبيحات حقي، تعملهن تقضيهن مرة ثانية. ستجد إنه الواحد هنا لما ينتظم على التسبيحة 100 هذه تنشأ عنده رغبة، يقول لك طيب ليش أعمل إلا 100؟ وأنا قادر أعمل أكثر، فيبدأ يزيد في التسبيحات، ويعلم الله إلى كم يصل، ربما يصل إلى 1000 تسبيحة بحسب حاله، فيصبح عنده عدد من التسبيحات أو من أذكار الله سبحانه وتعالى باليوم والليلة، ويخصص لهن وقت. في ناس مثلا يخصصوا ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وناس يخصصونه في المساء، بحسب حال الإنسان. فيصبح للواحد الآن ورد يومي من التسبيحات والأذكار، يسبح الله سبحان الله 100، الحمد لله 100، لا إله إلا الله 100، وهكذا، فتزيد معه إلى أن يصبح عنده ورد يومي. إذا ثبت هذا الورد يا أبنائي عنده وأصبح ملتزم في بو، وإذا تركه في يوم من الأيام قضاه، يبدأ ينشأ عنده، يقول لك طيب أنا ليش ما أذكرش الله وأنا فارغ، يعني معي فراغ بدل مجلس ألعاب ولا أتفرج أشياء ما هيش مليح، ليش ما أذكرش الله؟ فيبدأ يذكر الله في أوقات الفراغ. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وليس هناك من رغبة أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى. فيبدأ الإنسان هنا إضافة إلى ورده اليومي من الذكر، يذكر الله في أوقات فراغه، وتحصله في أي لحظة يحصل له فراغ يذكر الله. إذا ضبطت أوقات الفراغ معه وذكر الله سبحانه وتعالى فيها، يبدأ يقول طيب ليش ما ذكرش الله وأنا مشغول؟ مش في ناس تحصلهم يشتغلوا ويغنوا، طيب إيش معنى يعرف يغني مش عارف يذكر الله؟ ستجده وهو برضه إيش ينشغل يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني اشتغلوا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فيبدأ الإنسان هنا يذكر الله في أوقات عمله وانشغاله. فإذا قبل الله سبحانه وتعالى منه هذا الذكر في أوقات الانشغال حقه، لو حصل له لقاء مع عدو سيثبت وسيذكر الله. وهؤلاء الذين يقول الله سبحانه وتعالى ويأمرهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولاحظوا يا أبنائي إن الواحد لما ذكرش الله في وقت الفراغ مش يقدرش يذكر الله في وقت لقاء عدو. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إخواننا في غزة من الثابتين الذاكرين لله في ثبوتهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا وصل الإنسان يا أبنائي بهذا التدرج إلى هذا الحال، واصبح ما يشغله الشيء عن ذكر الله، كما قال الله: يصبحوا هؤلاء من أولي الألباب الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار